لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات. أنت امرأة تبقى امرأة في كل الأوقات. أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام. أنت امرأة تسكر جسدي قبل ملايين الأعوام. أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام. أنت امرأة تسكر جسدي قبل ملايين الأعوام. أنت امرأة صنعت من فاكهة الحب ومن ذهب الأحلام. يا سيدتي ليس هنالك شيء يملأ عيني، لا الأضواء ولا الزينات ولا أجراس العيد ولا شجر الميلاد. يا سيدتي ليس هنالك شيء يملأ عيني، لا الأضواء ولا الزينات ولا أجراس العيد ولا شجر الميلاد. لا تذكر إلا وجهك أنت، لا تذكر إلا صوتك أنت. تعالي تعالي تعالي هاتي يدك اليمنى كي أتخبأ فيها. تعالي تعالي تعالي هاتي يدك اليسرى كي أستوطن فيها. قولي أي عبارة حب حتى تبتدئ الأعياد. أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام. أنت امرأة تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام. أنت امرأة صنعت من فاكهة الحب ومن ذهب الأحلام. سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.